قال الحافظ العراقي رحمه الله معتبا على ابن الصلاح في مسألة معرفة التابعين. قال الأمر الثالث: إن تعقب المصنف لكلام الخطيب بقوله قلت ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان فيه نظر، من حيث إنه إن أراد بالإحسان ألا يرتكب أمرا يخرجه عن الإسلام فهو كذلك. وأهل الحديث وإن أطلقوا أن التابعي من لقي أحدا من الصحابة ومرادهم مع الإسلام، إلا أن الإحسان أمر زائد على الإيمان والإسلام كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله جبريل له في الحديث المتفق عليه. وإن أراد المصنف بالإحسان الكمال أراد الكمال في الإسلام والعدالة فلم أرى من اشترط ذلك في حد التابع، بل من صنف في الطبقات أدخل فيه الثقات وغيرهم والله أعلم. طبعا نحن نعرف أن الخطيب البغدادي عرف التابعي بقوله التابعي من صحب الصحابي. قال ابن الصلاح رحمه الله: ومطلقه يعني إذا أطلق هذا الوصف مخصوص بالتابعي بإحسان. المؤلف أو الحافظ العراقي يريد أن يعلق على هذا القيد وهو قوله بإحسان، ماذا يراد به؟ قال إن أريد به المعنى الاصطلاحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان بأنه شيء زائد على الإسلام والإيمان، حيث قال في حديث جبريل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: وأما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول: هل المراد بالتابعي من صحب الصحابي وهو على هذا الوصف أو لا؟ فإن كان هذا القيد ملحوظا في التعريف فمعناه أن ليس كل من رأى الصحابي يسمى تابعي إلا إذا كان على هذه الدرجة من اليقين وعلى هذه الدرجة من الإيمان. ثم قال الحافظ العراقي: والعلماء بالإجماع متفقون على أن هذا القيد غير مقصود، لأنهم عندما كتبوا في التابعين كأمثال ابن حبان لما كتب كتابه الثقات من التابعين أورد فيهم كل من لقي الصحابة، كل من لقي الصحابة، وهكذا من كتب كتب الطبقات وصف كل من لقي صحابيا وصفه بأنه من التابعين. والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا الوصف وصف شرف، أن هذا الوصف وصف شرف، لأن الله سبحانه وتعالى وصف به التابعين حيث قال: والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا وصف شرف الله سبحانه وتعالى به التابعين. ولذلك الحافظ ابن الصلاح رحمه الله لما نقل كلام الخطيب البغدادي في تفسيره وتعريفه الصحابي بأنه من التابعي بأنه من صحب الصحابي أو من لقي الصحابي، قال: إذا أطلق فالمراد بهم إيه؟ من تبعهم أو من لقيهم بإحسان، من تبعهم بإحسان، يعني من تبعهم بأن لقي الصحابة رضوان الله عليهم وهو مؤمن، لأن هذا القيد ملحوظ في تعريف التابع. فإن العلماء يقولون التابعي من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فإن لقي الصحابة وهو غير مؤمن فلا يسمى تابعيا ولا ينال ذلك الشرف. وإن لقي الصحابة وآمن ثم ارتد ومات وهو مرتد فلا يسمى لا يسمى تابعيا، لأنه قد فقد شرطا هاما وهو الإيمان. ولذلك علق الحافظ العراقي على هذا، وتعليقه إنما استهدف من ورائه أن يبين أن هذا القيد لا مفهوم له. قال قوله عند ذكر سعيد بن المسيب، وقد قال بعضهم لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص، انتهى. هذا الكلام نقله الحافظ ابن الصلاح، نقله عن الحاكم بعد أن قال وذكر الحاكم قبل كلامه المذكور أن سعيدا أدرك عمر فمن بعده إلى آخر العشرة، وقال ليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم، وليس ذلك على ما قال كما ذكرناه. نعم قيس بن أبي حازم سمع العشرة وروى عنهم، وليس بالتابعين أحد يروي عن العشرة سواه، ذكر ذلك عبد الرحمن بن يوسف ابن خراش الحافظ، وروينا أو بلغنا عنه وعن أبي داود السجستاني أنه قال روى عن التسعة ولم يروي عن عبد الرحمن بن عوف. ثم قال وعلى هؤلاء التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني وغيرهم. هنا علق على كلام سعيد أو على ما روي عن سعيد بن المسيب، قال عند ذكر سعيد بن المسيب وقال بعضهم لا تصح له رؤيا لا تصح له رواية عن أحد من العشرة إلا سعد بن أبي وقاص، انتهى. قلت هكذا أبا المصدر قائل ذلك، والظاهر أنه أخذ ذلك من قول قتادة، والذي رواه مسلم في مقدمة صحيحه من رواية همام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قام قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا. قال قتادة هذا كان سائلا قبل الجارف لا يعرض في شيء من هذا ولا يتكلم فيه، فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك وأراد به سعد بن أبي وقاص. وقوله قبل الجارف المراد به قبل سيل الجارف، كما جاء ذلك في تفسيره في رواية أخرى. وسيل الجارف هذا سيل كان في المدينة أو جاء إلى المدينة في عام معين، جرف وأخذ كثيرا من المباني التي كانت في طريقه، فسمي ذلك العام بعام الجارف، كما كانت عادة العرب أنها تسمي الأعوام بما يحدث فيها من إيه؟ من حوادث عظيمة. أبو سعيد اسمه سعد بن سنان بن مالك أو سعد بن مالك بن سنان، وهذا سعد بن أبي وقاص أبوه اسمه مالك، وذاك خدري أنصاري وهذا قرشي. وقد اختلف الأئمة في سماعه من عمر، فأنكر صحة سماعه منه الجمهور، يعني سماع سعيد بن المسيب من عمر، لأن أشهر ما قيل عنه إنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، فإذا كان ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر فمعناه أنه لا يصح له سماع من عمر، ومن قال إنه ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر فمعناه أنه عاش 8 سنوات في خلافة عمر، لأن عمر رضي الله عنه مدة خلافته نحو 10 سنوات. قال وقد اختلف الأئمة في سماعه عن عمر من عمر، فأنكر صحة سماعه الجمهور كيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي وأثبت سماعه منه أحمد بن حنبل فقال رآه وسمع منه. وقال يحيى بن معين رأى عمر وكان صغيرا. وقال أبو حاتم الرازي رآه على المنبر يعني النعمان بن مقرن ينعي نعم نعم. وقال أبو حاتم الرازي رآه على المنبر ينعى النعمان أو ينعي النعمان بن مقرن. ومعنى ذلك أن عمر رضي الله عنه لما توفي النعمان بن مقرن صعد على المنبر وأعلن عن إيه؟ عن خبر وفاته وأثنى عليه، فيقال رآه ينعى. هذا الفعل مقصود نعى ينعى النعمان بن مقرن. وأما سماعه من عثمان وعلي رضي الله تعالى عنه فإنه ممكن غير ممتنع، ولكن لم أرى في الصحيح التصريح بسماعه من واحد منهما. وذكر الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال أن روايته عنهما في الصحيحين، ولم أرى له عنهما في الصحيحين إلا قوله إن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك، أي الاستلقاء في المسجد. وحديثه قال اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما بعسفان في المتعة، فقال علي بعسفان لا مكان بين مكة والمدينة. ليه؟ لا بالضم عسفان. فقال من علي ما تريد إلى أن ننتهي عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك متعة الحج. فإن عثمان رضي الله تعالى عنه روي عنه أنه كان ينهى عن متعة الحج، وكان يقول إن متعة الحج كانت في أول الأمر يوم أن كان الصحابة في خوف، فكان الواحد منهم لا يقوى على الخروج إلى مكة، فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج وبين العمرة. أما وإنه قد أمكن الخروج، ولذلك كان يرى أن الإنسان يخرج للحج مرة وللعمرة مرة. وأما علي رضي الله تعالى عنه فكان يرى المتعة، ويقول لأننا تمتعنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي أمر بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها أصحابه. قال وهذا الحديث لم يعزه الحافظ أبو الحجاج المزي في الأطراف إلى واحد من الشيخين، بل عزاه للنسائي فقط، وهو متفق عليه كما ذكرته. ولم أرى لسعيد في الصحيح عن عمر وعثمان وعلي غير هذا من غير تصريح بالسماع. إذن فكأنه يقول إن رواية من قال إن سعيد بن المسيب لم يسمع من العشرة إلا من سعد بن أبي وقاص، كأن الحافظ العراقي يؤيد هذا. ابن المسيب هو ينطق فيه المسيب والمسيب، ويقال إن أباه سماه بالمسيب على أنه اسم مفعول، لكن سعيد رضي الله تعالى عنه كان يقول سيب الله من سيبني، يعني يقول هو سعيد بن المسيب اسم فاعل، يقول نحن الذين سيبنا الناس لا أن الناس سيبونا، وسيب الله من سيبني. ولذلك ذكر هذا القول عند الإمام أحمد وغيره. فبعض علماء الحديث أمثال علي بن المديني كان يقول أنا أقول ابن المسيب ما دام هذا اسمه، فقال الإمام أحمد رحمه الله لا تقل ذلك، وإنما قل ابن المسيب على أنه اسمه مفعول. قال لأن سعيد رجل صالح وأنه رجل مستجاب الدعوة، ونخشى أننا لو قلنا ابن المسيب تصيبنا إيه؟ دعوة ذلك الرجل الصالح. ولهذا كان رحمه الله يقول فيه سعيد بن المسيب. قال روينا في مسند أحمد من رواية موسى بن وردان قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه يقول وهو يخطب على المنبر كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع فابتعته بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل ورواه البزار في مسنده أيضا من هذا الوجه وفيه قال سمعت عثمان يقول على المنبر كنت أبتاع التمر فأكتال في أوعيتي ثم أهبط به إلى السوق فأقول فيه كذا وكذا فأخذ ربحي وأخلي بينهم وبينه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل وهذا هو الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أنه أمر أن يجري أو أن يجرى الكيل يجرى الكيل يجرى الصاع يعني الكيل بين المتبايعين البائع والمشتري لأن هذه الثمرات التمر وغيره قد لا يكون الغرض من ذلك أن يشكك في صاحب في البائع أو في المشتري لكن نحن نعلم أن المدينة وغيرها من البلدان الجافة وأن التمر والقمح وغيرها من الحبوب كلما مكثت وتعرضت للشمس وغيره كلما جفت والتمر والثمر إذا جف ينقص ولهذا حتى لا يجري الربا أو حتى لا يجري الغبن بين البائع والمشتري أمر بأن أن يكتال القمح والتمر وغير ذلك عند البيع وعند الشراء هذا إذا كان البيع بالكيل إذا كان الشرط فيه بالكيل أما إذا كان البيع جزافا كان يقول أشتري الكيس أو أشتري الصبرة دون كيل ولا وزن فعندئذ يجوز له أن يبيعها دون أن يكيل أو دون أن يزن فقال يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل قال ورواه البزار في مسنده أيضا من هذا الوجه وقال فيه وفيه قال سمعت عثمان يقول على المنبر كنت أبتاع فأبتال في أوعيتي ثم أهبط به إلى السوق فأقول فيه كذا وكذا فأخذ ربحي وأخلي بينهم وبينه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل وموسى ابن وردان وإن كان وثقه العجلي وأبو داود فإن الحديث من رواية ابن لهيعة عن قال البزار لا نعلمه يروى عن عثمان إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد انتهى قال والحديث رواه ابن ماجه في سننه إلا أنه قال فيه عن عثمان ولم يصرح بسماع سعيد منه والله أعلم كأن هذا فيه ترجيح لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عثمان قال الثانية قال الحافظ ابن الصلاح الثانية يعني المسألة الثانية في مسائل معرفة التابعين المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه لأن مخضرم اسم مفعول كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحابة وغيرهم أدركوا الصحبة وغيرها وذكر مسلم وذكرهم مسلم فبلغ بهم 20 نفسا منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة الكندي وعمر بن ميمون الأودي وعبد خير بن يزيد الحيواني الخيواني وعثمان النهدي وأبو عثمان النهدي وعبد الرحمن بن مل وأبو الحلال العتكي ربيعة بن زرارة وممن لم يذكره مسلم منهم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب والأحنف ابن قيس والله أعلم. عبد الله بن ثوب، الواو مفتوحة مش كده؟ عبد الله بن ثوب، لعل هناك كلاما ذكره الحافظ العراقي تعليقا أيضا على كلام سعيد بن المسيب، هو ذكر هنا أن الرواية مختلفة من سعيد أو عن سعيد وعثمان، فبعض الروايات صرحت بالسماء وبعضها لم تصرح. قال والرواية التي صرحت بالسماء فيها مقال لأنها من رواية عبد الله ابن لهيعة، وعبد الله ابن لهيعة يعني رجل لم يثبت حفظه وقد ضعفه العلماء من جهة حفظه وضبطه. قال وله حديث آخر في المسند صرح بالسماع فيه من عثمان قال فيه ورأيت عثمان قاعدا في المقاعد فدعا بطعام مما مسته النار فأكله ثم قام إلى الصلاة فصلى، ثم قال عثمان قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإسناده جيد. قال فيه أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني شعيب أبو شيبة قال سمعت عطاء الخرساني يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول رأيت عثمان، وهؤلاء كلهم يحتج بهم في الصحيح إلا أبا شيبة وهو شعيب بن زريق المقدسي، وقد وثقه دحيم وابن حبان والدارقطني وثبت سماعه من عثمان والله أعلم. فقوله هنا رأيت عثمان فعل ذلك ثم قال، فهو فيه إشعار بأنه سمع من عثمان. ثم قال المسألة الثانية، قوله الثانية المخضرمون من التابعين الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم، واحدهم مخضرم بفتح الراء كأنه خضرم أي قطع من نظرائي أو عن نظرائي الذين أدركوا الصحبة وغيرها. انتهى. هذا كلام ابن الصلاح. هكذا يقول اقتصر المصنف على أن المخضرم مأخوذ من الخضرمة وهي القطع وأنه بفتح الراء. قال والذي رجحه العسكري في اشتقاقه غير ما ذكره المصنف، فقال في كتاب الأوائل، أبو هلال العسكري له كتاب اسمه الأوائل مطبوع، هذا الكتاب مطبوع، وميزته أنه يذكر أوائل كل شيء، الأوائل في كل شيء من الأشياء أو من الأشخاص، وهو من الكتب اللطيفة التي تجمع بين المعرفة وبين طرافة العلم. قال في كتاب الأوائل المخضرمة من الإبل التي نتجت من العراب واليمانية، يعني من الإبل العراب ومن الإبل اليمانية، النتاج منه ما يسمى مخضرا. فقيل رجل مخضرم إذا عاش في الجاهلية والإسلام. قال وهذا أعجب القولين إلي. انتهى. يعني هذا كلام مين؟ أبو هلال العسكري. قلت فكأنه مأخوذ من الشيء المتردد بين أمرين، هل هو من هذا أو من هذا؟ وهذا القول له وجاهة في تعريف المخضرم، فهل هو متردد بين أنه من أهل الجاهلية أو أنه من إيه؟ من أهل الإسلام من الصحابة، فكونه لم يكن من الصحابة لعدم شهوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه لم يعد من أهل الجاهلية لأنه عاش زمن الإسلام. قال الجوهري، والجوهري أين يقول مثل هذا؟ في كتابه المشهور باسم الصحاح، وهو من كتب اللغة والمعاجم. قال الجوهري: لحم مخضرم بفتح الراء، لا يدرى من ذكر هو أم أنثى، يعني لا يعرف هذه اللحمة هل هي لحمة فحل أو لحمة أنثى. قال والمخضرم أيضا الشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام مثل لبيد ورجل مخضرم النسب أي دعي. وقال صاحب المحكم، وصاحب المحكم هو ابن سيدة، وقال صاحب المحكم: رجل مخضرم إذا كان نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام، فهذا قد يكون صحابيا مثل، ولذلك يعدون من المخضرمين السالم بن ثابت، لأنه عاش 60 عاما في الإسلام و60 عاما في الجاهلية. قال: ورجل مخضرم أبوه أبيض وهو أسود، إذا كان الرجل أبوه أبيض وهو أسود يقال مخضرم. ورجل مخضرم ناقص الحسب، وقيل هو الذي ليس بكريم النسب، وقيل هو الدعي، وقيل المخضرم في نسبه، وقيل المخضرم في نسبه المختلط بين أطرافه، المختلط من أطرافه، نعم أحسن، وقيل المخضرم في نسبه المختلط من أطرافه، وقيل هو الذي لا يعرف أبواه، وقيل هو الذي ولدته السراري، يعني أبناء الجواري. ثم قال: ولحم مخضرم لا يدرى أمن ذكر هو أم أنثى، وطعام مخضرم، حكاه ابن الأعرابي ولم يفسره. النصيدة بالهاء، وإذا وقفت عليه تقف عليه بالهاء، وإذا وصلته تقول قال ابن سيدة، لا هو ابن سيدة بالهاء. قال: وعندي أنه الذي ليس بحلو ولا مر، إذا كان الشيء لا حلو ولا مر يقال له إيه؟ مخضرم. وماء مخضرم غير عذب، عنه أيضا، يعني عن مين؟ عن ابن سيدة، انتهى. فالمخضرم على هذا متردد بين الصحابة لإدراكه زمن الجاهلية والإسلام، وبين التابعين لعدم رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متردد بين أمرين، ويحتمل أنه من النقص لكونه ناقص الرتبة عن الصحابة لعدم رؤيته مع إمكانها، لعدم الرؤية مع إمكانها، يعني لعدم رؤيته النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يمكنه ذلك. قال صاحب النهاية: وأصل الخضرمة أن تجعل الشيء بين، فإذا قطع بعض الإذن فهي بين الوافرة والناقصة. قال: وكان أهل الجاهلية يخضرمون نعمهم، يخضرمون نعمهم، فلما جاء الإسلام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضرموا من غير الموضع الذي يخضرم منه أهل الجاهلية. قال: ومنه قيل لكل من أدرك الجاهلية والإسلام مخضرم، لأنه أدرك الخضرمتين. ومعنى كانوا يخضرمون نعمهم يعني كانوا يقطعون منها أجزاء، مثلا أجزاء من طرف الأذن، وكان في الجاهلية يعني يعتبرون ذلك من الميسم أو من الوسم. ولما جاء الإسلام واحتاجوا إلى ذلك، وحتى لا يشبه بأهل الجاهلية ويكون للفترة الإسلامية أو لفترة الإسلام ميسم خاص، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم في ذلك على أن لا يفعلوا مثل فعلة الجاهلية. يقول: ومن هنا أخذ الناس هذا الوصف وسموا من كان هذا حاله بإيد المخضرم. ومنه قيل لكل من أدرك الجاهلية والإسلام مخضرم، لأنه أدرك الخضرمتين. وروى أبو داود من حديث من حديث زبيد العنبري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم. الحديث يعني، وهذا شاهد على ما بينه من أول. وقد ضبط بعضهم المخضرمين بكسر الراء على الفاعلية يعني مخضرم، فكأنهم كانوا إذا أسلموا خضرموا آذان نعمهم ليعرف بذلك إسلامهم فلا يتعرض لهم، وعلى ذلك يكونوا مخضرمين وليسوا مخضرمين، لأنه الذين فعلوا الخضرمة فيكون هذا على وزن اسم الفاعل لا على وزن اسم المفعول. فعلى هذا هل يشترط في حد المخضرم من حيث الاصطلاح أن يكون إسلامه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل فيهم من أدرك الجاهلية والإسلام ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ ابن حجر عد هذا النوع من التابعين قطعا ولم يعتبره من المخضرمين، قال: لأن شرط الخضرمة أن يسلم في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يشترط وقوع إسلامه في حياته، بل ولو أسلم بعده سمي مخضرما. أطلق المصنف الإسلام ولم يقيده بحياته صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك أن مسلما رحمه الله تعالى عد في المخضرمين جبير بن نفير، وإنما أسلم في خلافة أبي بكر، قاله أبو حسان الزنادي. ثم ما المراد بإدراك الجاهلية؟ تقدم في كلام صاحب المحكم أن نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام، قال: وهذا ليس بشرط في المخضرم في اصطلاح أهل الحديث، ولم يشترط أهل اللغة أيضا كونهم ليست لهم صحبة، فالصحابة الذين عاشوا سنين في الجاهلية وستين في الإسلام كحكيم بن حزام وحسان بن ثابت ومن تقدم ذكرهم في النوع الذي قبله مخضرمون من حيث اصطلاح أهل الحديث. ثم ما المراد بإدراك الجاهلية؟ قال ذكر النووي: اشترى ستين ولا أي عمر مناسب، ربما أخذ ذلك على اعتبار أنه الواقع لا على اعتبار أن ذلك شرط. قال ذكر النووي في شرح مسلم عند قول مسلم: وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ وهما ممن أدرك الجاهلية، أن معناه كان رجلين قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والجاهلية ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. انتهى. يقول: وفيما قاله نظر، يعني وفيما قاله النووي نظر. والظاهر أن المراد بإدراك الجاهلية إدراك قومه أو غيرهم على الكفر قبل فتح مكة. ما فيش نسخة ثانية هنا ولا نسخة واحدة؟ نعم، قبل الفتح، يعني على اعتبار أن الألف واللام للعهد الذهني، فإن العرب بادروا إلى الإسلام بعد فتح مكة، وزال أمر الجاهلية، وخطب صلى الله عليه وسلم في الفتح بإبطال أمور الجاهلية إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة الكعبة. وقد ذكر مسلم في المخضرمين يسير بن عمرو، وإنما ولد بعد زمن الهجرة، وكان له عند موت النبي صلى الله عليه وسلم دون 10 سنين، فأدرك بعض زمن الجاهلية في قومه والله أعلم. اللي هو خدمة الكعبة من تنظيف وتطهير وتطيب، هذه هي السدانة، لأن لما آل أمر الكعبة إلى قريش، ما آل هذا الأمر إلى عبد المطلب.